بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 210 من البداية والنهاية. هذا وقد تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن عز وجل، واستغاث بربه سيد الأنبياء صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء، سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، قال ابن إسحاق: وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى قاتحم فيه يريد أن تبرو يمينه، واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. قال الأموي: فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعاذ ابن الحارث، وأمهما عفراء، وثالث عبد الله بن رواحة فيما قيل. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة؟ وفي رواية فقالوا: أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. ونادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. وعند الأموي أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعداءه، فأحب أن يكون أولئك من عشيرته، فأمرهم بالرجوع، وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. قال ابن إسحاق: فلما دنوا منهم قالوا: من أنتم؟ وفي هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح. فقال عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أطن، قطع. اثنان، تشخب، تسيل. متابع: واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكوى حمزة علي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قبيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبه يوم برزوا في بدر. هذا لفظ البخاري في تفسيرها. وقال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي ثنى أبو مجلز أو أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر. علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة تفرد به البخاري، وقد أوسعنا الكلام عليها في التفسير بما فيه كفاية، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي قال: برز عتبة وشيبة والوليد، وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي، فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله، أنا حمزة بن عبد المطلب. فقال: كفء كريم. وقال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال عبيدة: أنا الذي في الحلفاء. فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوهم، فقتلهم الله سبحانه وتعالى. فقالت هند في ذلك: أعيني جودي بدمع سرب، على خير خندف لم ينقلب، تداعى له رهطه غدوة، بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حد أسيافهم، يعلونه بعدما قد عطب. ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة. قلت: وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأشرفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدمه، فوضع خده على قدمه الشريفة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقولي. في الحاشية: واحد، زففاء جهزاء عليه. اثنان، صحيح البخاري مسلم وانظر الجامع لأسباب النزول. ثلاثة، رهط جماعة غدوة باكرا. أربعة، عطب هلك. أتابع: ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. رواه الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة. مهجع مولى أعيد وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر بن الخطاب، رمي بسهم فقتله. قال ابن إسحاق: فكان أول من قتل، ثم رمى بعده حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم، فأصاب نحره فمات. وثبت في الصحيحين عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر، وكان في النظارة، أصابه سهم غريب فقتله. فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فلا يرين الله ما أصنع، يعني من النياح، وكانت لم تحرم بعد. فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقال: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وقال في صحيح البخاري عن أبي أسيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني المشركين، فرموهم واستبقوا نبلكم. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم وأخبرنا الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي إسحاق حدثني عبد الله بن الزبير قال جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله وسمى خيله خيل الله. قال ابن هشام كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد. قال ابن إسحاق ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العريش معه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني وهو يستغيث الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نوح قراد ثنا أكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث بربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح البخاري بألفاظ متقاربة في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي وأكثبوهم وأكثبوكم أي أحاطوا بكم. متابع فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وذكر تمام الحديث كما سيأتي، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار اليماني، وصححه علي بن المديني والترمذي، وهكذا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جرير وغيرهم إن هذه الآية نزلت في دعاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر. وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجوا إلى الله عز وجل في الاستغاثة بجنابه والاستعانة به، وقوله سبحانه وتعالى بألف من الملائكة مردفين أي ردفا لكم ومددا لفئتكم، رواه العوفي عن ابن عباس وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. وقال أبو كدينة عن قابوس عن ابن عباس مردفين، وهناك قراءة مردفين عند نافع والله سبحانه وتعالى أعلم، وراء كل ملك ملك مردفين وراء كل ملك ملك، وفي رواية عنه بهذا الإسناد مردفين حسب طبعا حسب رواية نافع. بعضهم على إثر بعض، وكذا قال أبو الظبيان والضحاك وقتادة. وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال وأمد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبريل في 500 مجنية وميكائيل في 500 مجنية، وهذا هو المشهور. ولكن قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق سنة يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي قال نزل جبريل في ألف من الملائكة على ميمنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو فيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة على ميسرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا في الميسرة ورواه البيهقي في الدلائل من حديث محمد بن جبير عن علي فزاد ونزل إسرافيل في ألف من الملائكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء أو طعن يومئذ بالحربة والله تعالى أنا محتاج إلى تحقيق حتى اختضبت إبطه من الدماء أظن هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. فذكر أنه نزلت 3000 من الملائكة وهذا غريب وفي إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدم من الأقوال ويؤيدها قراءة من قرأ بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرني إسماعيل بن عوف بن عبد الله بن أبي رافع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما فعل؟ قال فجئت فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. في الحاشية 1 صحيح مسلم الترمذي 2 مجنية هي جناح من الجيش متابع. فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا فذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا حتى فتح الله على يديه. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن بندار عن عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي الحنفي. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال ما سمعت مناشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر جعل يقول اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. هنا بفتح اللام في هذا الضبط إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ويحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم. ثم التفت وكان شق وجهه كالقمر وقال كأني أنظر إلى مصارع القوم عشية. رواه النسائي من حديث الأعمش به. وقال لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رأيت مناشدا ينشد حقا له أشد مناشدة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد من عند. وقال لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رأيت مناشدا ينشد حقا له أشد مناشدة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر وقد ثبت إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمواضع مصارع رؤوس المشركين يوم بدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك كما تقدم وسيأتي في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب. ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب وفي الحديثين الآخرين عن أنس وعمر ما يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم ولا مانع من الجمع بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم وأكثر أن يخبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى البخاري من طرق عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه الآية مكية، وقد جاء تصديقها يوم بدر، كما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حسن أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر: أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فعرفت تأويلها يومئذ. وروى البخاري من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهان سمع عائشة تقول: نزل على سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في الحاشية واحد: رواه البيهقي في الدلائل، اثنان صحيح، البيهقي وأحمد ثلاثة صحيح، البخاري في التفسير. متابع. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يناشد ربه عز وجل ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلا تعبد. هنا الضبط أيضا بفتح اللام. وأبو بكر، طبعا حسب ما هو مضبوطا أمامي، وأبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خفقه وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. ثم قال: ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن: بخن بخن، فما أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل، رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسبسا عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى من بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طالبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة. قال: إلا فأعيد قال: لا إلا من كان ظهره حاضرا. وانطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لأن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة. قال فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن أبي النضر هاشم ابن القاسم عن سليمان بن المغيرة به. وقد ذكر ابن جرير أن عميرا قاتل وهو يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. في الحاشية واحد انظر ابن هشام في السيرة، في السيرة النبوية. اثنان صحيح مسلم في الإمارة. وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن حارثة بن مضرب إلى، طبعا هنا يحتاج إلى ضبط، عن علي قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتحيز عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا صار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر، فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيها رجلين، رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيطة، فأما القرشي فانفلت، وأما المولى فوجدناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له كم القوم؟ قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، ثم إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر، فقال عشرا كل يوم، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمئة وتبعها، وكل جزور لمئة وتبعها. ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحرض على القتال، ثم قال إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا علي نادي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر، فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم أعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم، فسمع بذلك أبو جهل فقال أنت تقول ذلك؟ والله لو غيرك يقول لأعضضته قد ملأت قد ملأت رئتك قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال إياي تعير يا مصفر استه سيعلم اليوم أينا الجبان. فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا من يبارز. فخرج فتية من الأنصار مشببة فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.